الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيع الطعام قبل قبضه، فقال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما. وقوله طعاما الأصل فيها أنها تطلق في كل على كل ما يطعم من أكل وشرب، ولكنها قد يراد بها نوع من الطعام كما هنا، فإن آخر الحديث دل على أن المراد بالطعام هنا ما يكال، وأهل الحجاز يطلقون الطعام على الحنطة ويلحق به بقية الأطعمة التي تكال كالشعير والبر والتمر ونحوها مما يكون ضبطه بالكيل أي بالصاع. فقال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، حتى يكتاله. ومعنى الحديث أن من اشترى طعاما غير مكيل وإنما جزافا هكذا من غير تحديد ولا ضبط لمكياله، فإنه ليس له أن يبيعه على شخص آخر حتى يكيله فيضبط مقداره، لأنه ربما كان أقل وربما كان أكثر، فلا بد أن يضبط مكياله. فإذا اشترى مثلا من أحد كومة بر أو كومة شعير أو كومة تمر مثلا هكذا بمال، فهذا من حيث الأصل يجوز، لأن المال مع التمر الجنس مختلف فلا بأس بالتفاضل، لكنه إذا أراد أن يبيع هذا التمر الذي اشتراه لا بد أن يكيله حتى يحدد مقداره. وتكلم العلماء في العلة من هذا النهي، فمنهم من قال أنه لأنه إذا باعه بدون كيل ربما صار دراهم بدراهم، مال بمال، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا دراهم بدراهم، فصار في حقيقة الأمر كأنه أخذ المال الأول، كأنه دفع المال الأول ثم باعه على طرف آخر بمال، صار مال بمال بينهما بضاعة غير مقدرة، فإغلاقا لهذا الباب. ومنهم من قال أن العلة لأنه قبل قبضه، قبل كيله، ربما يبيعه فيربح فيه، فربما صار في نفس البائع الأول شيء وحرج، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك أجاز رحمه الله تعالى بيع هذا، أي بيع الطعام قبل كيله على البائع نفسه، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وعلى الأمر الأول أن العلة أنه دراهم، أنه يكون دراهم بدراهم. طيب، إذا تقرر هذا فعندنا أمران. الأمر الأول، طبعا هذا الأمر يعني ما يتعلق أو نعم نأتي له، إذا تقرر هذا نقول فها هنا أمران. الأمر الأول يلحق بما يكال كل ما يحتاج معه إلى توفية وضبط، كل ما يحتاج أو كل ما يحتاج إلى توفية وضبط، مثل الموزونات، فلا بد إذا اشتريتها بدون تقدير ألا تبيعها إلا إذا وزنتها. المعدودات، كإنسان مثلا اشترى بيضا أو تفاحا أو غير ذلك بدون تخمين، كومة هكذا، فليس له أن يبيعها حتى يقدرها ويعدها حتى يتأكد من هذا العدد زيادة أو نقصا. وكذلك يقول العلماء المذروعات، إنسان اشترى قماش وقف عند بائع وعنده لفة قماش وقال أبيعها عليك هكذا، فليس له أن يبيعها حتى يأتي وينظر في ذرعها كم تبلغ ذرعا وطولا وعرضا حتى يعني يضبطها قبل بيعها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هذا الأمر خاص بما يباع جزافا من دون تخمين، أو أنه يلحق به كل ما يشترى؟ بمعنى، نحن ذكرنا قبل قليل أن الحديث ذكر الطعام قبل أن يكال. طيب، هذا ظاهر. طيب، لو فرضنا أن ثمة طعاما وزن أو كيل وعرف مقداره بالضبط، فهل يجوز بيعه قبل أن يستوفى وقبل أن يكتال أو لا يجوز؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن الحديث خاص بالطعام، فلا يجوز بيعه قبل قبضه إذا بيع جزافا. أما إذا كان مقدرا بكيل أو نحوه فإنه يجوز، ولكن جمهور العلماء على أن الحديث عام في كل بيع. وعلى هذا يقولون كل شيء يشتريه الإنسان فإنه ليس له أن يبيعه حتى يقبضه. لهذا الحديث فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي رواية فلا يبيعه حتى يستوفيه. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الأشياء حتى تحاز إلى الرحال، يعني حتى ينقلها المشتري من مكان البيع. قالوا فهذا يدخل فيه كل البيوع، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي تدل عليه بقية الأحاديث العامة. وعلى هذا، لو أن إنسانا مثلا اشترى سلعة كحديد مثلا أو غيره ومعروفة بالعدد أو بالوزن أو بغير ذلك، ولما اشتراها وهو في مكان البائع أراد أن يبيعها قبل أن ينقلها، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ على القول بالعموم، هل يجوز أو ما يجوز؟ نعم، يعني الإنسان الآن على قول الجمهور بأنه عام، سان اشترى سلعة والتفت بعد ذلك وهو في مكان البائع، في مستودع البائع، وأراد أن يبيعها مباشرة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز للعموم كما قلنا، حتى ولو كانت مضبوطة بوزن أو نحو ذلك. لماذا؟ لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الأشياء حتى تحاز إلى الرحال. وهذا يحصل كثيرا في مثل أسواق الخضار ونحو ذلك، ربما يشتري الخضار أو ربما يشتري أي شيء في السوق، وفي مكان البائع أو في مستودع البائع أو ربما على سيارة البائع يصعد ويبدأ يبيعها على الآخرين مباشرة، هذا لا يجوز، بل ليس له أن يبيع حتى يستوفيها ينقلها. قد ورد أنهم كانوا كما قال ابن عمر كانوا يضربون على بيع الأشياء قبل أن تنقل إلى الرحال. وليس المراد من نقلها إلى الرحال أنه لا بد أن تنقل إلى مستودع البائع المشتري، وإنما أن تنقل عن مكان التبايع. وهذا يتنبه إليه. يعني مثلا إنسان اشترى بضاعة ومستودعه بينه وبين مستودع البائع مسافة مثلا 5 كيلو أو 10 كيلو أو غير ذلك، أو لنقل أنه ليس له مستودع أصلا، فاشتراها ثم نقلها من مكان البيع، فله بعد ذلك أن يبيعها لأنه حازها ونقلها وقبضها كما يقول العلماء. طيب، فإن قيل كيف يكون القبض؟ نحن الآن نقول لابد أن لا يبيع الشيء حتى يقبضه، صحيح؟ طيب كيف يكون القبض؟ الأشياء تختلف، فهناك أشياء تقبض بتناولها باليد، وهناك أشياء تقبض بعدها ونحو وحملها إلى السيارة مثلا، وهناك أشياء تقبض بأن يخلي البائع بينها وبين المشتري كالعقارات مثلا، فإن قبضها يكون بأن يخلي البائع بينها وبين المشتري ويقول هذه الأرض لك استلمها، أو هذه البيت خليتك أفرغتها لك وسلمتك مفاتيحها، الآن أنت قبضتها. السيارة مثلا، السيارة يقول المعاصرون، الفقهاء المعاصرون، أنه يكون بنقلها من مكان التبايع وليس القبض بنقل ملكيتها، وإنما بنقلها من مكان التبايع، ومثل ذلك الدراجة ونحو ذلك من الأشياء. طيب، بقي أمر متعلق بهذا. أحيانا يحصل أن الإنسان يحتاج إلى أن يشتري سلعة ليحصل على الثمن، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتورق. التورق، وصورة ذلك أنه يكون أن يكون لدينا إنسان يريد مالا وليس عنده، فيذهب ويشتري من آخر سلعة ليبيعها على طرف ثالث ويحصل على الثمن، وهذا ما يسمى بالتورق. هو إن باعها على ذات المشتري، على نفس المشتري، على نفس البائع، لا يجوز، لأنه يكون حينها بيع العينة، لكن إذا باعها على طرف ثالث فهذا الذي يسمى التورق، وفيه خلاف، لكن الجمهور بل يحكى عن الأئمة الأربعة أنهم يجوزونه، خلافا لما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. على القول بجوازه، وهذا الذي عليه العمل الآن، لا بد أن يتأكد المشتري من قبض السلعة. لماذا؟ لأن الواقع عند كثير مثلا من الجهات أو الناس الذين يبيعون بالتورق أو حتى البنوك أو نحو ذلك، أنهم يبيعون عليك ثم يبيعون لك وأنت لا رأيت ولا استلمت، فيقول لك مثلا نبيع عليك حديد، أين هذا الحديد؟ هذا الحديد في مكان كذا، ربما يكون في خارج البلاد مثلا، وأنت ما رأيته، ثم يقول وكلنا بقبضه، فتوكلهم بقبضه، ثم يقول وكلنا ببيعه، ثم توكلهم ببيعه، وأنت جالس في كرسيك اشتريت وبعت ولا رأيت ولا استلمت شيء، وإنما وصل إلى مالك إلى حسابك مبلغ. هذا في حقيقة الأمر ليس بيعا شرعيا. لماذا؟ لأنه ما حصل القبض وما حصل الاستلام وما حيزت البضاعة إلى الرحال، بل هي في مكانها، وربما يشتريها عشرات وهي في مكان. مثل الذي يحصل أحيانا في بعض المحلات أنهم يبيعون بالتورق، وإذا أتيت إليهم قالوا عندك هذه الأكياس من الأرز تشتريها ثم تبيعها عليهم، أو تبيعها على شخص ثاني يأتي من المحل الآخر ويشتريها منهم، والبضاعة في مكانها تباع عشرات المرات وفي مكان، وهذا في حقيقة الأمر خلاف المقصود الشرعي من البيع، بل هو إلى العينة أقرب، وهذا ما هو إلا مال بمال وبينهما سلعة، صار في حقيقة الأمر مال بمال بمال أقل منه، هذا الربا. فلا بد من التنبه إلى أنه ليس للإنسان أن يبيع السلعة إذا اشتراها حتى يقبضها، وسيأتي حديث يؤكد هذا المعنى. نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الحديث أخرجه كما قال النسائي وغيره من طريق يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث إسناده حسن، رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة فإن فيه كلاما يسيرا في حفظه. قال في التقريب: صدوق له أوهام، وروى له البخاري مقرونا وروى له مسلم في المتابعات. ولذلك الحديث يعني هو يعني أرفع أحوالي أنه حسن، لكن له شواهد بمعناه، بل بعضها بلفظه، كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد أنه قال: نهى عن صفقتين في صفقة، عن صفقتين في صفقة. وكذلك بمعناه حديث عمرو بن شعيب وابن عمر كذلك. إذن فالحديث إسناده حسن. مسألة الحديث، قال: نهى عن بيعتين في بيعة. الحديث إذن دل على النهي عن بيعتين في بيعة، وقد اختلف العلماء في معنى البيعتين في بيعة على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول في معناها أنه أن صورتها أن يعقد البائع أو أن يعقد الطرفان البيع على ثمنين، بمعنى أن يقول له: بعت عليك هذه السلعة بألف حالة أو بألف وخمسمائة مؤجلة، أو يقول له: بعت عليك هذه السلعة بألف بعد شهر، أو بألفين بعد سنة، بنفس العقد، فيتعاقدان على هذا. فيقول مثلا: نحن الآن تعاقدنا على أنك إن سلمت الثمن بعد شهر فهو ألف، وإن سلمت الثمن بعد سنة فهو ألفان. فهذا لا يجوز حينها، وهذا مما نهي عنه. نقول بالتعاقد ليخرج ما يكون بين الطرفين من تفاوض قبل التعاقد. يعني عند التفاوض قال البائع للمشتري، قال المشتري: أريد أن أشتري هذه السلعة بكم؟ قال: إن اشتريتها مؤجلة إلى شهر فهي لك بألف، وإن اشتريتها مؤجلة إلى بعد سنة فهي لك بألفين، فبأي الثمنين تريد؟ قال مثلا: أريد بكذا. فتعاقد، هنا لا إشكال، لأنه حدد الثمن قبل العقد. أما الصورة المنهي عنها فهي أنهم حددوا، دخلوا في العقد ولم يحددوا، فهو يقول: إن سددت بعد شهر فبألف، وإن سددت بعد سنة فبألفين، ونحو ذلك. فهذا منهي عنه، وهو بيعتين في بيعة. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيعه سلعة بمئة مثلا إلى أجل، ثم يشتريها منه حالة بأقل. صورة ذلك يأتي المشتري إلى البائع فيقول مثلا: أريد أن أشتري منك هذه السيارة، فيقول: أبيعها عليك بخمسين ألف حالة. طيب، نعم، مؤجلة بخمسين ألف مؤجلة، ثم يشتريها منه بأربعين ألف حالة، فيصير حينها قد ربح 10,000 بمجرد تبايع صوري، وهو بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التفسير فسره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. طيب، أكمل الحديث، قال: فله أوكسهما أو الربا. إيش معنى هذا الكلام؟ أوكسهما يعني أنقصهما. على التفسير الأول كيف سيكون؟ على التفسير الأول الذي قلنا فيه أنه بأجلين، يكون له الأجل الأقل، يكون له الأجل الأقل أو الربا، فإذا امتنع عن ذلك فإنه لا يكون إلا ربا. الأجل الأقل كما قلنا في المثال السابق بعد شهر بألف، هذا الأجل الأقل. وفي الصورة الثانية، إذا اشترى السيارة بخمسين مؤجلة ثم باعها بأربعين حالة، طيب، فإن البائع لا يستحق إلا القيمة الأقل وهي كم؟ الأربعين، حتى يكون المبلغ سوى. ولذلك قال فله أوكسهما، يعني أنقصهما، أو الربا، أو الربا. طيب، إذا تقرر هذا فها هنا أمران. الأمر الأول، هناك صورة تقع وهي ما يسميه الفقهاء مسألة ضع وتعجل، وصورة ذلك أن يأتي المشتري الذي اشترى سلعة بأجل إلى البائع فيقول له أخفض من القيمة وأعطيك ثمنك الآن، أنت تريد مني مثلا 100,000 بعد سنة، طيب خذ 80,000 وأعطيك إياها الآن، فهل في هذا إشكال؟ الجواب ليس فيها إشكال، وهي جائزة، لأنه ما هو إلا صاحب الحق تنازل عن بعض حقه. فالقضية الآن هنا مال، يعني تنازل عنه صاحبه. طيب، الثانية بعكسها، وهي مسألة يسميها الفقهاء مسألة إما أن تقضي وإما أن تربي، بعكسها، يعني يأتي صاحب السلعة الذي باعها بثمن مؤجل إلى بعد سنة مثلا، لما تمت السنة أتى إلى المشتري وقال ادفع 50,000، قال ما عندي، قال إما أن تسدد الآن وإما أنك تسدد بعد سنة بدل 50,70، هذا ربا صريح ولا يجوز، وهذا عين ربا الجاهلية. ولذلك يعني كانوا يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا لا يجوز، لأنه حينها اعتاض مثلا في الصورة في المثال السابق عن 50 كأنه باع 50 بـ70، وهذا ربا فلا يجوز حينها. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبق الكلام وأن هذه السلسلة هي سلسلة الأسانيد فيها حسنة كما قرر المحدثون. الحديث أخرجه الخمسة من طريق عمرو بن شعيب. ابن من؟ عمرو بن شعيب ابن في جواب آخر. عمرو بن شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. سبق أن تكلمنا على أن المراد حينما يقال عمرو بن شعيب عن أبيه يقصد به من؟ يقصد به شعيب. عن جده يقصد به جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن الحديث سنده حسن، قد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وهذا الحديث أصل كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية. وأما الزيادة التي ذكرها عن الحاكم فإن إسنادها واهم جدا، فيها عبد الله بن أيوب الضرير متروك الحديث، وفيه رجل غير معروف كذلك. طيب، الحديث ذكر 4 صور مما نهي عنه في المعاملات. الأولى قال نهى عن سلف وبيع، هذه الأولى. والسلف هنا قال الشراح المراد به القرض، وقد يدخل في ذلك السلم كذلك. القرض كأن يقول أبيعك هذه البيت على أن تقرضني 50,000 مثلا، أبيعك هذه البيت على أن تقرضني كذا، أو أقرضك كذا على أن تبيع علي سيارتك، فهذا لا يجوز. قال العلماء لأن البيع صار وسيلة للقرض، فصار قرض جر نفع، لأنه لم يقرضه لأجل الإرفاق والإحسان الذي هو الأصل في عقد القرض، الإرفاق والتوسع على الناس والإحسان إليهم، هنا إنما باع أقرضه لمصلحة. والقاعدة تقول أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب هذه واحدة. قال ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. وصورة ذلك يعني يدخل تحتها صورتان، العلماء ذكروا لها أكثر من ذلك لكن من أشهر ذلك صورتان. الصورة الأولى منهم من قال أن المراد بها ولا شرطان في بيع، أي أنه لا يجوز عند التبايع أن يشترط أكثر من شرط واحد، فإذا اشترط شرطان فأكثر فلا يجوز، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، ولذلك يجوزون البيع بشرط واحد، فإذا اشترط كما قال صاحب الزاد حمل الحطب وتكسيره لم يجوز، لأن الحمل شرط وتكسيره شرط ثاني، أو نقل هذه السلعة، نقل هذه البضاعة ومثلا تكييسها أو نحو ذلك من الشرط، هذان شرطان فلا، بل لا بد أن يكون الشرط واحد. ولكن الجمهور على أنه يجوز شرطان وأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. طيب إذن ما القول الثاني في معنى ولا شرطان في بيع؟ ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أن المراد به أن يقول البائع خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة، وهي مسألة العينة، فيحملون حديث ولا شرطان في بيع على أنها، على أنه مما يدل على تحريم بيع العينة. يقول ابن القيم لأن الشرط يطلق على العقد بنفسه لأنهما تشارط على الوفاء، لأن يعني لأنهما تشارط على الوفاء به فهو مشروط. فهو الآن أتى إليه قال أبيعك هذه السلعة بعشرة بشرط أنك تبيعها علي بعشرين، قالوا ها. فابن القيم رحمه الله يقول هذه من الشرطين في بيع. طيب وفسرت بغير ذلك، بغير ذلك. ثالثة قال ولا ربح ما لم يضمن، وهذه مهمة، والمعنى فيها أن من أنه ليس للإنسان أن يربح في سلعة لم يضمنها، وهو لا يضمنها إلا إذا قبضها. فلو فرضنا أن إنسانا وجد شخصا يبحث عن سيارة مثلا، قال تريد سيارة مثلا، ووجد أنه يحتاج سيارة، فذهب إلى طرف آخر فباع عليه سيارة، قال تريد مثلا سيارة بكذا، فقال نعم، فباع عليه سيارة وهو لا يملكها، ثم ذهب واشتراها من طرف آخر ثم أتى وأحضرها إليه، فلا يجوز، لأنه باع شيئا لا يضمنه وباع شيئا لا يملكه. ومثل ذلك لو أنه اشترى من أحد سيارة ثم قال لي الخيار، ثم ذهب أو أنه أخذ هذه السيارة وذهب بها مثلا إلى المشترين فوجد أحدا يبحث عن مثلها فباعها عليه ثم ذهب وأتم البيعة، فيقال أنت ربحت في شيء لم تضمنه، إذ الضمان الآن على البائع نفسه، على مالك السلعة، فليس لك أن تربح في شيء لم تضمنه، والضمان يكون بالقبض. طيب الآن هناك صورة تقع في المحلات التجارية ونحو ذلك، وهو ما يسمى بالبيع بالتصريف. البيع بالتصريف يعني يأتي المحل، يأتي الموزع إلى صاحب الدكان ويضع عنده مثلا بضائع ويقول بعها، فإذا أتى بعد مدة رد عليه ما لم يعني ما لم يبعه بعد ذلك، ما صرفته فبعه، وما لم تصرفه يرجع. فالفقهاء هنا يقولون أن هذا فيه إشكال، لأنه يبيع شيئا لم يضمنه إلى الآن، إذ لم يملكها تمام الملك. والمخرج من ذلك أن يتفق على أنه يوكله بالبيع بأجرة، فيأتي الموزع أو هذه الشركة وتقول لصاحب الدكان: نحن نوكلك أن تبيع عنا هذه البضائع ولك أجرة كذا، إذا بعت مثلا 10 من الألبان فلك قيمة 1 ونحو ذلك، فيكون توكيل بالبيع بأجرة معينة. الرابع قال: ولا بيع ما ليس عندك. والمراد بها أن يبيع شيئا ليس في ملكه ولم يقع تحت تصرفه، بأن يبيعه قبل العقد أو يعني نحو ذلك من الصور، فيذهب مثلا إلى فيتعاقد مع شخص ليبيع عليه ثم يذهب ويشتري السلعة. وهذا يقع أو لا يقع الآن؟ يقع في أحيان كثيرة. يجد أحدا يبحث عن سيارة ويقول: أبيع عليك، وهو يعرف أن فلان عنده سيارة يريد أن يبيعها، فيتفق معه ثم يذهب ويشتري. وأحيانا تفعل ذلك بعض الجهات وبعض البنوك ونحو ذلك، فيأتون إليك ويبيعون عليك عقارا أو بيتا أو نحو ذلك، ثم يذهبون ويشترونها من المشتري. فإذا ضمنوا أنك ستشتريها ذهبوا واشتروها من الآخر، فيكونون حينها باعوا شيئا لا يملكونه. والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لم يملك. وسبق معنا أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من السلع وهو لا يملكه، لأنها هنا ثمة غرر، فقد لا يتمكن من الحصول عليها، وربما أنه يتمكن من الحصول عليها لكنه هنا قد يحصل في ذلك نزاع بين البائع الأول والبائع الثاني، والشريعة تغلق كل باب قد يقع فيه نزاع بين المسلمين. نعم. ثم أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. العربان المراد به بيع العربون. الحديث إسناده أورده مالك في الموطأ، وقال عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب. قال أهل الحديث: والحديث إسناده ضعيف لإبهام الثقة. طيب، فإن كونه ثقة عند راوي لا يلزم منه أن يكون ثقة عند كل الرواة، فلا بد أن يعرف اسمه حتى يعرف هل هو ثقة أو لا. قال ابن عدي: ويقال إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يسمه لضعفه. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فقال: ليس بشيء. وروي من طريق أيضا من طريق أخرى عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب بلاغا، وهو ضعيف لأن فيه انقطاعا بين مالك وبين عمرو بن شعيب. إذن فالحديث إسناده ضعيف. نأتي إلى مسألة الحديث. الحديث متعلق بما يسمى ببيع العربون، وصورة ذلك أن يأتي المشتري الذي يريد سلعة ما إلى البائع فيعطيه جزءا من المال ويقول: إن تمت البيعة فهو من الثمن، فهو من قيمتها، وإلا فما دفع لك، فما دفع فهو لك. هذا ما يسمى بيع العربان أو بيع العربون. فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب إلى ظاهر الحديث جمهور العلماء وقالوا أنه لا يجوز بيع العربون. قالوا لأنه من باب الغرر والمخاطرة، فقد تتم البيعة وقد لا تتم، فيذهب عليه جزء من المال، ولأنه فيه أكل للمال بغير عوض. فالبائع الذي أخذ المال الآن أخذه لا في مقابل شيء، بدون مقابل، كانت سلعته عنده ثم جاء إليه إنسان وقال خذ هذا المال، إن تمت البيعة ثم ذهب وما استطاع أن يتمم الثمن وتم الوقت فأخذ الثمن في غير مقابل شيء. فالجمهور على أنه لا يجوز. القول الثاني وهو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله بن عمر ومروي عن بعض السلف كمجاهد وابن سيرين وغيرهم، أنه يجوز، أنه يجوز. واستدلوا على ذلك بأن الأصل في المعاملات الحل، هذا أولا. ثم أيضا قالوا ورد عن نافع، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن نافع بن الحارث عامل عمر على مكة اشترى من صفوان بن أمية دار، اشتراها لعمر بن الخطاب 4,000 درهم، ثم أعطاه مقدارا وقال بشرط إن رضي عمر بالبيع، بشرط أن يرضى عمر بالبيع، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. فأجازه عمر رضي الله تعالى عنه، قال فهذا يدل على الجواز. قالوا وأما كونه ليس في مقابل شيء، بل هو في مقابل شيء، هو في مقابل الاستمهال وانتظار البائع وحبسه السلعة عن المشترين لا يشتريها أحد، فهذا مؤثر، له أثر. فالبائع الآن كل من جاءه ليشتري السلعة يقول لا أستطيع أن أبيعها. طيب، فالآن المشتري فوت الفرصة، فرصة البيع على أناس كثر، كلما جاءوا قال البائع لا أستطيع أن أبيعها لأن هناك من دفع عربونا. طيب، فلما انتهى الوقت وذهب المشترون أتى المشتري وقال انصرفت عن البيع، الآن البائع تضرر، وربما لا يلتفت الناس بعد ذلك إلى سلعته إذا عرضها مرة أخرى. فلذلك قالوا هذا العربون في مقابل شيء، وهو في مقابل الإمهال والانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، إما يشتريها وإما أن ينصرف. هذا هو الأقرب أنه يجوز، وهذا الذي عليه الفتوى الآن. لكن يقولون الأولى أن يرد البائع الثمن، يرد على البائع على المشتري عربونه، لأنه من باب الإقالة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما، وفي لفظ بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فهذا من باب الإقالة. فنعم كان للبائع حق أن يبقي الثمن، لكن هذا المشتري قد ارتأى أن لا يتمم البيعة، فالأولى أن ترد عليه قيمته مما دفع من العربون، على أن المسألة أيضا، ولأن المسألة فيها خلاف كذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.